أيضا سألت عن موضوع السجادة الطبية، هل هي جائزة أم لا؟ لا حرج، هذا أيضا الأشياء العجيبة يا شيخ، يعني السجادة الطبية أو السجادة المنفوشة بالقطن أو غيره، السفنج هذه مريحة جدا. وكما قالت الأخت أم خالد أنها يعني حينما الحمد لله تصلي تطيل السجود، ولو كان في غير هذه السجادة ستتعب. لا حرج يا أخي، لا إشكال في هذا، لأنك سجدت على الأرض، أنت سجدت على الأرض أو بشيء متصل على الأرض. الآن لو أردت تحرم هذه، حرم السجاد كله في كل المساجد، كل المساجد، وحرم الصلاة في البيوت التي فيها فروش، فإنما يصلون على الأرض. هذا لا أظن عاقلا أن يقول به. فالشيء المتصل بالأرض هو جزء من الأرض، سواء كان سجادة طبية هذه التي فيها سفنج، أو كان سجادة عادية، أو كان يعني شماغا أو غير ذلك مما يصلي عليه الناس عادة، كله جائز ولا حرج في هذا، لا حرج. بل إذا كان هذا يعين الإنسان على إطالة السجود قد يكون مستحبا، لأنه عانه ولا الحمد على مستحب وهو إطالة السجود، ولا الوسائل لها أحكام والمقاصد. جميل. نعم.